بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول، معلم الأصول، للإمام الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. كنا قرأنا مقدمته، ونشرع إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب. قال غفر الله له ورحمه: الأحكام. قال: والأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، بمعنى ذلك سمي الحاكم بين الناس قاضيا، سمي الحاكم بين الناس قاضيا. ونحن نريد أن نتكلم عن الأحكام التي يقال فيها بأنها الشرعية. مناسبة الكلام في أصول الفقه عن الأحكام ظاهرة، أن الأصول ينبغي أن يعلم الأحكام حتى يستنبط من خلالها الحلال والحرام والواجب والمستحب، وهكذا يعرف ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، كل ما يتعلق بالأحكام التي تنفعه في دينه. قال: واصطلاحا، قلنا الاصطلاح اتفاق طائفة ما على معنى ما، كما ذكرنا أن بعض أهل العلم مثلا علماء المواريث، علماء المواريث والفرائض لما جاءوا إلى بعض من يتوفى، فمثلا لفظ زوج في لغة العرب تطلق على الرجل وتطلق أيضا على الأنثى، على المرأة، فيقال علي زوج فاطمة، ويقال فاطمة زوج علي. فلفظ زوج في لغة العرب تطلق على الجنسين، على الأنثى وعلى الذكر. وحين أن يأتون بالمسألة يقولون: هلك هالك عن زوج، ما يدرى هل الزوج هذا ذكر أو أنثى، فقالوا: نصطلح ونتفق فيما بيننا على زيادة التاء المربوطة التي هي تستعمل للإناث في الدلالة على الأنثى، وإلا لو فتشت كتب اللغة كلها ما ستجد أن لفظ زوجة يعني الأنثى، هذا ليس من لغة العرب حقيقة. زوجة يقول مثلا كذا، لكن إذا أضاف الإنسان، الرجل يقول: هذه زوجي. الرجل إذا أراد أن يدلل على مرأته يقول: هذه زوجي. والرجل يقول، والمرأة تقول: هذا زوجي. فلفظ الزوج في لغة العرب يطلق على الأنثى ويطلق أيضا على الذكر. فجاء هؤلاء علماء المواريث والفرائض قالوا: نصطلح ونتفق على أننا نزيد في لفظ زوج للدلالة على الأنثى تاء مربوطة حتى نخرج من الإشكال. واضح؟ فالاصطلاح هو اتفاق علماء فن معين، اتفاق علماء فن معين على معنى معين، كاتفاق الأطباء. الآن الطبيب تذهب إليه تشكو إليه بعض الأمراض، فيتخذ ورقة ثم يكتب بعض المصطلحات، بعض الألفاظ التي أصلا ليست من لغة، ليست مثلا كما هو معلوم ليست في أصلها من اللغة الإنجليزية مثلا، فيذهب تذهب بهذه الورقة إلى الصيدلي يفهم ماذا كتب الطبيب، ماذا كتب الطبيب، وهكذا أسماء ما يقال لها الماركات وغيرها، هذه كلها يقال لها اصطلاحات. ما معنى الاصطلاحات؟ اتفاق علماء فن معين على معنى معين. فعندنا الآن الأصولي يقول: ما معنى الحكم عندي؟ قال الحكم عندي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. إذن هذا معنى الحكم عند الأصولي. ولو قلت مثلا ما معنى الحكم في القضاء؟ الحكم في القضاء هو الفصل بين المتخاصمين في قضية معينة، سواء كانت في ميراث أو كانت في أرض أو كانت في أي شيء من حقوق الحقوق بين الآدميين. فالحكم في القضاء ليس هو بمعنى الحكم عند الأصولي. فالحكم عند الأصولي قال ما اقتضاه خطاب الشرع. ولفظ اقتضاء معنى الاقتضاء أي ما يستفاد ويؤخذ. معنى كلمة اقتضاء ما يؤخذ أو ما يستفاد من الخطاب. وهذا التعبير الذي أو هذا التعريف الذي أتى به الشيخ رحمه الله خير من تعريف بعض أهل الباطل الذين قالوا بأن الخطاب أو أن الحكم هو خطاب الشرع. ففي فرق، هناك فرق بين أن يكون الحكم مأخوذا من الخطاب وبين الخطاب نفسه. فالخطاب الذي هو الكلام المعين ليس هو بذاته إيش الحكم، وإنما الذي يستفاد من ذلك الكلام هو الحكم. فقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة ليس هو الحكم، وإنما إيش دليل الحكم وما يقتضيه ذلك النص أو ذلك اللفظ. فنقول الحكم هو الوجوب، الحكم هو الوجوب أو الإيجاب. ومن أين تستفيد هذا؟ من قوله أقيموا الصلاة. هذا الآن كلمة ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع. وكلمة الشرع ليس هي من باب تسمية الله عز وجل، وإنما من باب الإخبار. فيقال قال الشارع، ويقصد بذلك الإخبار عن الله عز وجل، لأن باب التسمية باب تسمية الرب سبحانه وتعالى بابها ضيق، يقتصر فيه على تسمية الله عز وجل نفسه أو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بما أوحي إليه من تلك الأسماء. فهناك أسماء سمى الله عز وجل بها نفسه علمنا إياها، وهناك أسماء أخفاها الله عز وجل عنا ما علمنا إياها، وهناك كذلك صفات علمنا إياها، وهناك صفات أخفاها سبحانه وتعالى عنا. من الأدلة على أن هناك صفات ومحامد أخفاها الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، قال فأقع ساجدا أو فأخر ساجدا، قال فيفتح علي بمحامد لم أكن أعلمها. في ذلك الوقت يفتح الله عز وجل عليه ويلهمه بمحامد وبصفات، ماذا يخبر الله أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه في ذلك الموقف. قال الشيخ رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا. طيب الآن إذا وقفت أنت على قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا هو الخطاب. ما يقتضيه هذا الخطاب وما يستفاد منه هذا الخطاب؟ كيف تعرف هذه الاستفادة؟ بهذا العلم، بهذا العلم الذي نحن طرقنا بابه. فهذا الخطاب الذي يناقش علم الأصول هو الذي يتعلق بأفعال المكلفين. هناك يعني خطابات أخرى ليست متعلقة بأفعالهم. الله عز وجل تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة فيها أحكام أن الله عز وجل يخبر بأنه واحد متفرد، وأنه صمد تصمد إليه الخلائق وتقصده، وأنه سبحانه لم يلد ولم يولد وليس له في هذا في هذه من الخلائق من هو مكافئ له وموازي، وأنه سبحانه وتعالى ماذا متفرد بذلك كله. هذه كلها أحكام، لكن ليست إيش متعلقة بأفعالنا نحن. فأصول الفقه يتكلم أو يناقش قضايا متعلقة بأفعالنا نحن المتعلقة أو التي يترتب عليه أفعالنا فيها أحكام، سيأتي الكلام عنها مفصلة. وأيضا كذلك لا يتعلق بالذوات، لا يتعلق بذواتنا نحن، يعني الله عز وجل حين أن قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا حكم الله عز وجل يخبرنا به أن الله قضى كونا أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيء إطلاقا، ربما عاش في فترة من الفترات التي هي فترة أن كان جنينا حصلت له أمور ولا شك، لكنه لا يدرك منها شيء. ومن هذا من أصرح الأدلة على أن الإنسان لا يدرك مما قد فات عليه ماذا الكلام الذي وقع بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى المسمى بالميثاق. الله عز وجل يقول في الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. كل واحد فينا قال هذه الكلمة، كل واحد فينا، لكن نحن الآن لا نشعر بها ولا ندركها، لا ندركها. متى سندركها؟ إذا ذكرنا الله عز وجل يوم القيامة أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما ندرك هذا الأمر الآن، قد نسيناه، نسي هذا، لكنه وقع بلا شك لإخبار الله عز وجل به أنه وقع. فلكن أصول الفقه أو الأحكام التي نحن سنتكلم عنها لا يناقش هذا العلم. قال ما تعلق بأعمالهم، خرج ما يتعلق بالذوات والخلق وما إلى ذلك، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا يعني فعل إيجاد أوجدنا هذا الفعل أو تركناه. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، يعني في اصطلاح الأصولي، في الاصطلاح الأصولي لا يسمى هذا حكما، إنما الحكم مطلقا في الدين هو حكم بلا شك، لكننا لا نسميه في اصطلاح الأصوليين حكما. قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، فيشمل الصغير والمجنون. قلنا نبهنا على هذا وقلنا أن يعني الذي رأينا في غالب النسخ المطبوعة من كلام الشيخ رحمه الله الذي يظهر والله أعلم أننا نزيد كلمة فلا يشمل، نزيد كلمة فلا يشمل الصغير والمجنون. لماذا؟ في شرح الشيخ يثبت أنه أن يعني أن الصغير والمجنون لا يدخلان في من هم من شأنهم التكليف، لكن يمكن أن يقال أن الصغير والمجنون كذلك لا يمكنان من فعل المحرم، لا يمكنان من فعل المحرم. فإذا أراد المجنون أن يزني بمجنونة لا يمكن، وإذا أراد أن يشرب الخمر لا يمكن، وإذا أراد أن مثلا يستعمل المخدرات لا يمكن. وإن كنا نقول بأنه ليس بمكلف، طيب أراد أن يأكل الخنزير لا يمكن، لا نقول أنه مجنون ليس بمكلف، هو لا يعامل معاملة البهيمة. يعني إذا رأينا كلبا يأكل خنزيرا هل نمنعه؟ لا، ما نمنعه، هو بالنسبة له إيش؟ ليس بحرام، ليس بمكلف مطلقا. فظاهر والله أعلم أن الشيخ من هذا الباب يقول بأن الصغير والمجنون من شأنهم التكليف، يعني أنهم في الأصل أنهم يمكن أنهم يدخلون في باب التكليف، لكن ما السبب في عدم تكليفهم؟ أحد أمرين، إما أن نقول فقدوا العقل الذي هو شرط التكليف، شرط التكليف، أو نقول قام بهم مانع وهو الجنون بالنسبة للمجنون، أو الصبا الذي هو بمعنى الجهل، ولذلك سمى العامة يسمون الأطفال إيش؟ جهال، يسمونهم جهال. ليش جهال؟ يعني لأجل أن إدراكهم لحقيقة الأمور ليس كالبالغ، ليس كالبالغ. فالظاهر أن يمكن أن يعني نصحح كلام الشيخ من جهة واحدة، وهو باعتبار أن يمكن أن نقول أن المجنون والصغير من شأنهم التكليف باعتبار أنهم فاقدي الأهلية، لكن فوق هذا نجد أن الأدلة على أن الصغير يؤمر بالطاعة تدريبا، ونجد أن المجنون ينهى عن المعاصي كفا، وإن كانت تلك المعاصي أو تلك المحرمات لازمة عليه. يعني قد يقول قائل نفهم يعني أنه لا يمكن من الزنا، لأن الزنا قد يترتب عليه مفاسد متعلقة بغيره. أرأيتم الآن المجنون إذا زنى وإذا حصل له الولد، الولد بلا شك أنه ينبت عاقلا، بلا شك أنه ينبت عاقلا، فهناك مفسدة ماذا؟ متعدية. لكن هذا سينخرم إذا ما قلنا بأنه أراد أن يأكل الخنزير، نقول هذا إيش؟ فعل لازم عليه، صح؟ ها؟ ما عليه ذنب. المجنون إذا فعل شيء من المحرمات ليس عليه أي إثم، لا يكتب عنه الإثم، لكنه لا يمكن. لو قال قائل طيب إذا كان كذلك، يعني الأفعال التي تكون لازمة عليه ما تتعدى إلى غيره، رأى مثلا قطعة من لحم الخنزير أكلها، هل يمكن من أكلها أو يقال له لا تفعل وماذا يؤخذ على يده؟ لا شك أننا نمنعه حتى من أكل الخنزير أو من شرب الخمر أو من تعاطي الحشيش أو غيرها من الأشياء. من هذا الباب لعل الشيخ ذكر قوله ما من شأنهم التكليف فيشمل ماذا؟ الصغير والمجنون. وإن كنا نقول والله أعلم أن الأنسب أنه نقول لا يشمل، لأنه سيأتي في هذا الكتاب بعينه سيذكر هذا الكلام في الصفات التي ينبغي توفرها في من يكلف، سيأتي إن شاء الله معنا لعل في النسخة هذه في صفحة 30 نقرأ، تعالوا صفحة 30 الشيخ يقول في صفحة 31 تحت عنوان من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، فيقول الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف، انتبهوا، قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع، هذا الذي نريد، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. سيأتي التنبيه أيضا على لفظ قصد الامتثال في حين إن شاء الله. إذن هذا ماذا الذي نريد، وهو أن الصغير والمجنون لا يدخلون في أصل التكليف، وإنما قد يكون من شأنهم أن يكونوا مكلفين لكن قام بهم مانع التكليف، كالمرأة الحائض. المرأة الحائض في أصلها إيش؟ مكلفة، أليس كذلك؟ لكنها تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم وتمنع من الطواف، هذا قام بها مانع. فهكذا المجنون قام به مانع عدم العقل وهو الجنون، وهكذا الصبي الصغير قام به ماذا؟ الجهل وعدم التمييز والإدراك الحقيقي لحقيقة ماذا؟ الأعمال العبادية. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال: والمراد بقولنا من طلب، المراد بقولنا من طلب الخطاب أي كلام، أي كلام لا يخلو من صورتين، لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الكلام أخبار أو كما يعني يقولون خبر، وإما أن يكون إنشاء. الإنشاء هذا الذي هو إما أمر، إما أوامر، وإما نواهي. إما أن يكون أمر، وإما أن يكون نهي، الذي هو الطلب. فنحن الآن نتكلم عن هذا الطلب. يقول: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. سيأتي معنا الكلام عن ضابط كل واحد منهما على حدة. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. سيأتي إن شاء الله الكلام أيضا عن لفظ وضع على حدة، لكن من باب تقريب الفهم لكلمة وضع يعني ممكن نقول من ضمن الألفاظ التي تعبر بها عن كلمة وضع التعريف، كلمة التعريف، يعني أن هناك علامات وأمارات وضعها الله عز وجل تعريفية لنا نحن من أجل أن نعرف من خلالها ثبوت أحكام معينة وانتفائها. مثلا كما ذكرنا آنفا الحيض، المرأة إذا رأت الحيض إيش تستفيد؟ ها محمد، ها إيش تستفيد من؟ تستفيد أنها تمنع من الصلاة والصوم والجماع وأيضا ها طواف أيضا، ها ذكرنا الصيام، مس المصحف على خلاف. طيب مثلنا بأمثلة أخرى من قبل، تستفيد أصلا دخول سن البلوغ، يعني البنت إذا رأت الحيضة إيش تستفيد؟ أن أول ما تحيض تفهم أن الآن صارت بالغة مكلفة محاسبة. أيضا تستفيد المرأة المطلقة، تستفيد من الحيضة أنها بانت عن زوجها، يعني إذا الزوج طرق الباب، طرق بيت، طرق الباب وقال يا فلانة راجعتك، تقول له الله يفتح عليك الآن اغتسلت من الحيضة النهائية. الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت. أول ما تنتهي حيضتها و يعني تعرف أنها قد بانت عن زوجها، فإذا أراد أن يعيدها يعيدها بعقد جديد ومهر جديد، ثلاث حيضات. فإذا هي تستفيد من هذه الحيضة، لا هي تستفيد يعني تحيض ثم تطهر ثم تمشي، يعني مدة تختلف، أحيانا تكون ثلاثة أشهر، أحيانا تكون أقل، أحيانا أكثر، على حسب حيضات المرأة المعينة. المهم الشاهد من هذا أن الحيض يعتبر إيش؟ علامة تعريفية وضعها الله عز وجل للمرأة من أجل أن تعرف ثبوت أحكام معينة بالنسبة لها. بالنسبة أيضا غروب الشمس، إذا غربت الشمس هذا الآن أيضا علامة وأمارة وضعها الله عز وجل لنا من أن نعرف بعض الأحكام، مثل صلاة المغرب، دخول صلاة المغرب، أيضا ها إفطار الصائم، أيضا لا غروب الشمس بغض النظر عن الهلال، ها دخول ليلة الجمعة مثلا، أو حلول مثلا مواعيد الديون، يعني شخص مثلا بينك وبينه ميثاق على أنه في يوم كذا، طيب أو في ليلة كذا أنه سأتيك بالدين، فأول ما يحصل الغروب يعرف أن الدين قد لزم أداؤه. وقس على هذا المعنى، إذن هذه العلامات والأمارات هي التي وضعها الله عز وجل لنا من أجل أن نعرف ثبوت أحكام أو انتفاء هذه الأحكام أو نفوذها أو إلغاءها سيأتي معنا أيضا مزيد بيان لهذا الكلام. قال رحمه الله: قال: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. قسم العلماء الأحكام الشرعية إلى تكليفي ووضعي، الذي قلنا هذه الكلمة الوضعية التي تسمى أيضا الأحكام التعريفية، سيأتي معنا مزيد بيان عليها إن شاء الله. سميت هذه الأحكام تكليفية لأن الله عز وجل كلفنا بأدائها، وهذا التكليف، وإن نازع في إطلاق هذه الكلمة بعض الناس وقال لا ينبغي أن نقال لها تكليفية لأن التكليف منفي في الشرع، فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، فقالوا التكليف منفي، فكيف نقول نسميها أحكام تكليفية؟ بل وهناك أحكام ليست تكليفية وإنما مرغوبة لدى الأنفس، مثل إجابة الدعوة للوليمة، ومثل ماذا أيضا، أحكام ما يتعلق بالجماع، هذه يذكر الفقهاء أنه يجب على الرجل أن يأتي وجوبا أن يأتي زوجه مرة في الشهر، يعني هذا أقل تقدير. إذن هذه وإن كانت معدودة ضمن الأحكام الشرعية التي يقال فيها بأنها تكليفية، لكنها محببة للأنفس. الناس كلها الآن تقول ماذا لبعض الناس: أنت مدعو عندي وليمة عرس، هذه أشياء مرغوبة، فكيف يقال فيها بأنها تكليف؟ قيل أن تسميتها بأنها تكليفية من باب يعني ماذا، التغليب، من باب التغليب، وأيضا كذلك لأن فيها كما هو معلوم شيء من المشقة. الله عز وجل يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فإذا الصلاة فيها شيء من المشقة، والصيام فيه شيء من المشقة، والزكاة كذلك، وهكذا الحج وغيرها من الأحكام الشرعية، وهي مجرد اصطلاح. إطلاق لفظ التكليف مجرد اصطلاح، ليس معنى ذلك أنه يعني هناك محذور شرعي من وراء هذه التسمية. قال: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه خمسة أحكام سميت بالتكليفية: الواجب، والمندوب الذي يقال له المستحب، والمحرم، والمكروه، والمباح. قال: فالواجب لغة الساقط واللازم. الساقط يعني هذا من جهة اللغة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لازمة محلها دون حراك. وأيضا من معاني الواجب اللازم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بمعنى لازم على معنى المعنى اللغوي. ومن الغلط الذي يقع عند بعض الفقهاء أنهم يستعملون الألفاظ الشرعية بالمعاني الاصطلاحية، يستعملون الألفاظ الشرعية و يجرونها في المعاني الاصطلاحية. كيف هذا؟ يعني مثلا نحن نعرف أن كلمة مكروه أنها دون الحرام، هذا المشهور عند عامة الناس، لكن لفظ المكروه في الشرع لم يطلق إلا على التحريم، ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم. طيب، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهكذا كره الله إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. كل هذه الأشياء المذكورة محرمة، يعني التي هي داخلة تحت لفظ كره. فإذا من الغلط أن تحمل المعاني الشرعية طيب على أمور اصطلح عليها بين العلماء. لابد أن نعمل بالاصطلاح في حدود اصطلاحه، لا نجعل الأدلة الواقعة في الشرع في محل المعاني الاصطلاحية. سيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله في حينه. قال: غفر الله له. قال: واصطلاحا، يعني معنى هذا الآن كلمة واجب. قال: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. كالصلوات الخمس، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فإذا كان على وجه إلزام يقال فيه بأنه واجب. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. ليش أخرجنا هذه الأشياء؟ لأن المحرم إيش؟ لا يؤمر به، لا يؤمر به. ما الدليل من القرآن أن الله لا يأمر بالمحرم؟ ها؟ لا، آية أصرح: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم، نعم الآية، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهكذا أيضا لما قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. قل إيش؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله ما يأمر بالمحرم، الله لا يأمر بالمحرم. وهكذا لا يأمر بالمعروف بالمكروه ولا أيضا بالمباح. سيأتي ضابط المباح وكيف نميز بين هذا وهذا وهذا. طيب، قال: وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، يعني المستحب. ليش؟ لأن المستحب ليس ملزما بفعله. الله أمرك بأمور مستحبة لكن على وجه الأفضلية لا على وجه الإلزام. طيب، وممكن أن نعرفه بتعريف أبلغ من هذا التعريف، وهو تعريف ابن جزي الغرناطي رحمه الله، صاحب كتاب تقريب الوصول. طيب، عرفه فقال: ما أمر به أمرا جازما. ما أمر به أمرا جازما، هذا أحسن، وإن كان يعني قريب من معنى الذي أتى به الشيخ، لكن هذا التعريف أحسن. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا أو نتمم بقية اللفظ. قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا، كلمة امتثالا يعني بقصد التقرب إلى الله، يفعل الواجب بقصد التقرب إلى الله. إذا فعل الواجب لأن هذا من عادة القبيلة أو هذا يعني الذي جرت عليه العادة، مثل المرأة التي تحتجب، مرأة تحتجب عن أعين الرجال الأجانب لأن هذا من عادة البيئة والمجتمع حولها، فلا أجر لها، لا أجر لها لأنها ما قصدت التعبد والقرب إلى الله عز وجل. طيب، إذا ضابط حصول الثواب هو قصد التقرب والنية من وراء هذا العمل، أن تفعل الواجب لأجل أن الله يحب منك هذا العمل. وهكذا أيضا استحقاق العقاب، وعبر الشيخ هنا بقوله يستحق، طيب، لأنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ليس كما هو مذهب الخوارج الذين يقولون بأنه لابد أن يعاقب الله التارك الواجب. الخوارج يعني عاملهم الله بعدله، يقولون وهذا من معتقدهم تكفير فاعل المحرم وتارك الواجب. أي إنسان عندهم يفعل المحرم أو يترك الواجب عندهم هذا لابد يعاقب، لابد إذا مات يعاقب على ما هو عليه، فبل يصفونه بالكفر، يقولون كفر إذا فعل المحرم أو ترك الواجب. وهذا باطل، وعقيدتنا عقيدة السلف أن فاعل الواجب فاعل المحرم وتارك الواجب هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عاقبه عدلا، فقد يجوز في حق الله عز وجل أن يعفو عن زيد ويعاقب عمرو وهما قد فعلا نفس الشيء، هذا من الله عز وجل هو سبحانه وتعالى إليه الأمر. فلا نقول بأن فاعل المحرم كافر، ولا نقول بأن تارك الواجب كافر، وإنما هم فسقة مسلمون إذا استداموا على هذا الفعل، شارب الخمر وصاحب الربا والسارق وغيرها، هذه كلها تعتبر فسوق ولا تعتبر من الكفر بالله عز وجل. طيب، قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذا من مسميات الواجب، خلافا للحنفية. أتباع أبي حنيفة ينازعون في إطلاق لفظ الفرض، وهي رواية أيضا عن أحمد رحمه الله، لكن الرواية المحفوظة أنه يوافق الجمهور على تسمية الفرض أنه بمعنى الواجب، وأما الحنفية فيفرقون بين الواجب وبين الفرض. ولنا إن شاء الله تعالى بقية، لعلنا نكتفي بهذا، والله الموفق.